يبقى ده عذاب من جهة كيفه شديد، وما دام حصل بكم هخليكوا كده يبقى باقي. يبقى انا حجمع في العذاب بين ايه؟ امرين اتنين، الشدة ودوام الزمن. طب تعلمون اينا اللي هو مين؟ انا ولا موسى ولا ربه اللي جاي؟ يبقى هدد بهذه. قالوا افعل ذلك اولم يفعل؟ القرآن ما كان بقى، انما لازم يكون فعلها، لازم ايه؟ يكون فعلها. هذا التهديد كان المفروض فيه ان يأخذ من قلوب القوم السحرة ويحاولوا منهم على الاقل يعتذروا عما كان، بل قالوا له بالعكس ما يهيج اكثر. قالوا ايه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. الايثار هو تفضيل شيء على شيء في مجال متساوي، تبقى اثرت فلان على فلان، كانوا يستحقوا الاثنين كذا وكذا، فانت ايه؟ اثرت كده. انت معك شيء وليس معك غيره، جاءك لك محتاج، تبقى اثرته على ايه؟ على نفسه. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه؟ بهم خصاصة. قالوا لن نؤثرك. المسألة بتقول، هو بيقول اينا اشد عذابا، يعني انا ولا موسى؟ يبقى المعركة بينه وبين موسى. قالوا لا، المعركة مش بينك وبين موسى، ده المعركة بينك وبين آيات الله التي أرسلها على يد موسى، فما يمكنش أبدا نؤثرك أنت على الآيات اللي جاية من عند ربنا. يبقى المسألة مش موسى خالص. ولذلك تجد برضو عمق الإيمان في قولهم آمنا برب هارون وموسى، مش آمنا بموسى وهارون ولا هارون وموسى دول، لا، ده احنا آمنا إيمان إيه؟ إيمان تاني خالص بربهم. ولذلك احنا قلنا الحكاية دي يوم ما كنا بنتعرض لقصة مين؟ لقصة سليمان مع مين؟ ملكة سبا، مش كده؟ قالت وأسلمت لسليمان ولا أسلمت مع سليمان؟ معكم، احنا الاثنين مسلمين لواحد، ما فيش حد مسلم للتاني. يبقى المسألة ايه؟ في رب أعلى أنا وأنت سواء بالنسبة لنا.